إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أخبرنا ربنا جل وعلا عن الحكمة العظيمة من إيجاد الثقلين الإنس والجن، وهو أنه أوجدهم وخلقهم لأجل أن يعبدوه وحده لا شريك له، لأجل أن يخلصوا الدين له، فهو الذي خلقهم وهو الذي أنشأهم من عدم وربهم بالنعم والفضل عليهم ونعم الثراء كل آن وحين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن فالنعم عظيمة والنعم عظيمة والخيرات كثيرة، والله جل وعلا خلق لنعبده وحده ولا شريك له، ما خلقنا إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرسل الرسل بهذه العبادة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وعما لتجري خليقة، قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أيها المسلم، فأنت خلقت لعبادة الله، لم يكن خلق عبدا. قال جل وعلا وراد على من زعم الزعم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال: وما خلقنا السماء والسماء والأرض وما بينهما باطلا. وقال: وما خلقت السماء وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأنكر على من زعم أن العباد تركوا سدى بلا أمل عليه، فقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا، لا بد من أمله. وخلق العبادة، وجاءت الرسل لتبين حقيقة هذه العبادة، الأوامر والنواهي. أيها المسلم، خلقت لعبادة الله، فإياك أن تزيغ عن هذه العبادة بأن تعبد غير الله أو يتجه قلبك لغير الله حبا وخوفا ورجاء، فإنك إنما خلقت لعبادة الله. قال الله لك: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعاء غافلون. وقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. خلقت العبادة، هذه العبادة تكون أمور: اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. فالقلب يعتقد حقا أن الله هو المعبود لا شريك له، يؤمن بربوبيته جل وعلا وأن الخلق ولي وتدبير، ويؤمن بأسمائه وصفاته، ويؤمن بأنه المستحق أن يدعون سواه، وأن كل من عبد غيره فإنه على ضلال مبين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما له من نصير. أيها المسلم، العبادة ليس الوقت محدد، منذ بدأت سن التكليف وأنت مطالب بهذه العبادات إلى أن تلقى الله عليها. قال جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال: فاستقم كما أمرت. الآية. إذن إخواني، فنحن مخلوق للعبادة ومأمورون بها ومرغبون بها ومحذرون من خلافها. أيها المسلم، ولهذه العقيدة أركان عظيمة: الصلاة والزكاة والحج والصيام. هذه الأركان الأربعة هي تمثل حقيقة التوحيد، فكلما استقر التوحيد في قلب العبد، وكلما عظم اليقين في قلب العبد بأن الله وحده المعبود دون سواه، أدى هذه الأركان طاعة وقناعة ورضاً بها. والله جل وعلا فضله علينا أن جعل هذه الأركان منها شيء فريضة ومنها نافلة. فالصلوات الخمس هي الركن الثاني من أركان الإسلام، كما قال لمعاذ: فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، هذه ركن من أركان الإسلام، وهذه عمود الدين، وهذه من تركها فقد عرض للكفر والنفاق، لأن الله جل وعلا يقول للمنافقين إن المنافقين يخادعون الله والله هو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والكفار قال عنهم إذا يوم القيامة ما أسألكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولا الآية. إذن فترك الصلاة من أخلاق الكفار والمنافقين، أما المؤمن محافظ على الصلاة الخمس مؤديها بأوقاتها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال في أصل المؤمنين والذين على صلاتهم دائمون. ثم شرع لنا نوافل الصلاة نكمل بها النقص الحاصل في فرائضنا، فشرع لنا عاقب الفرائض بعدها تنفلنا، فشرع لنا قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين، وقال من صلى في يوم ثنتي عشر ركعة حرمه الله على النار، وقال من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها بنى الله له بيتا في الجنة. وشرع لنا الزكاة المفروضة، هي ركن أركان الإسلام، إذا ملك النصاب المعين ومضى لحول أن يؤدي الزكاة المفروضة عليه، وجعل أداء فريضة وتوعد البخيل بها بالعذاب الأليم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه الفريضة التي من جحد وجوب كفر ومن بخل بها أثم وعرس الوعد الله الشديد. لكن شرع لنا أيضا لو صدقات عامة ومعروف عام، قال صلى الله عليه وسلم مخبرا أن صدقة تطفئ غضب الرب وتدوي من السوء وأن الله يضاعف أجر المنفق في سبيل الله. قال جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. وصوم رمضان الركن فيه أن نصوم شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا الركن الأساسي، وليس هناك صوم واجب إلا هذا الشهر. ولو اعتقد معتقد وجوب صوم غير رمضان وغير الكفارات لكان ضالا مضلا. لكن هذا الصوم شرع على نوافل الصوم لأن الصوم عبادة لله محبود لله. يقول الله في الكتاب القدسي الصوم لي وأنا أجيبه، الصوم لي وأنا أجيبه. إذن الصوم محبوب لله، فشرع لنا نوافل الصوم في العام كله لنكون على طريق ربنا وبديننا. فشرع لنا أن نصوم من شوال، يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتوسط من شوال فكأنما صام الدهر كله. وذلك أن الصائم لها يشكر الله على أن من وفقه في الصيام والقيام، يشكر الله على أن من عليه فصام رمضان وقام يسمع من ليله. هذه الست من شوال تدل على الرغبة والعبادة وعدم السآمة منها، وهي كالنوافل قبل الصلاة وبعدها. فإن الست من شوال تجبر نقص الفريضة مما حصل فيها من نقص الخلل. وشرع الحج ركن أركان الإسلام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن تعين الحج النافلة أعمال صالحة، من حج هذا البيت فلم يرفض للمسك خرج من ذنوبه كيوم الأمة، تابعوا بالحج العمرة فإنه يمن الفقر والذنوب كما ينذكر وخفض الحديد والذهب والفضة. أيها المسلم اتق الله بنفسك واعلم أنك محامي أقوالك وأعمالك، ما يرفض من قول إلا لذي رقيب عتيد. ويقول جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ونسأل في أنفسنا ونصح أعمالنا ونرى طاعة ربنا ونعزم على الاستمرار بالطاعة، فإن الطريق زمن معين، فإن كان رمضان شرفه الله تضاف الحسنات فلن ينقطع الحسنة بعد رمضان. نصومنا رمضان نصوم بعد ما يسر من الصيام، نستقيم عن الصالح رمضان جاء فزكى نفوسنا وطهر قلوبنا وروضنا على الخير، فلنستقيم على بعد رمضان كما كنا في رمضان، كنا في رمضان نحافظ على صلاة العصر الخمس في الجماعة المسجد، إذا أذن المؤذن أسرعنا وجينا المسجد وترى المؤذن يسلم قبل كتاب الله العزيز وتنفنا وطوعنا، هيا فهذا لا استمر على ما أنت عليه من المعروف الخمس في أوقات الجماعة، اسمع من تمثيلة القرآن ومن الإحسان وبذل المعروف. أيها المسلم عيدناك بالصيام برا تقيا، فهل تريد أن تبع الصيام شقي جبارا شقيا؟ عيدناك بالصيام محسنا متصدقا مصليا واقف الخير، فهل عدت أنت بعد رمضان أن ترحل عن هذا الخير كله؟ إنا لك لله الخزر العظيم. أيها المسلم شيدت بنيان في رمضان بالأعمال الصالحة، فحفظ على هذا البنيان، حفظ بأسوال المنيعة وحفظه من مكائد الكائدين من السارق ومن الناهب ومن المسلط، احفظ أعمالك الصالحة فإنها بنيان بنيته فحافظ عليها عن الزوال. يقول الله جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد يكون كذا. امرأة مكة تبرم غزلها أول النهار وتنقضه آخر النهار بلا سبب، فالذي بنى في رمضان وأحسن في رمضان وصلى في رمضان وعمل خير رمضان إياه الانحراف عن هذا الخير العظيم. حاول الاستمرار عليه والاستقامة عليه لعل الله يتقبله منه، فإن الله يقول: إنما يتقبل الله بالمتقين. قال بعض السلف: علامة قبول الحسنة فعل الحسنة بعدها، وعلامة رد الحسنة فعل السيئات بعدها. والله يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ويقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الأكبر. فاستقيموا يعطي ربكم وفعل الخير لا تفلحون، استقيموا يا طير ربكم ليدل على حرص الخير وحبكم له. أسأل الله أن يعيده علي وعليكم أعوام عديدة وأزمة جديدة في خير وصل وعز الإسلام والمسلمين، فلنسعى بطاعة الله ولنكن بعد رمضان كما كنا في رمضان والنواصي جد بالجد والعاصي بالعمل الصالح، فعسى الله يتقبل منا ومنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا وأنتم معرضون. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر العظيم الجليل لي ولكم ولعموم كل ذنب، أستغفر وأتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. هذا يوم عيد الجمعة أول أيام شوال، هذا عيد الإسلام، فاشكروا الله على هذه النعمة أن عاد عليكم وأنتم في سلامة وصحة في دينكم وأبدانكم وأمنكم، من فسروا هذه النعمة يفرش يديما عليكم وأن يجعلنا من استعان بنعمه على طاعته. إن الله أنا بنعم عظيمة وآلاء جسيمة يجب أن نصور هذه النعم ونعرف قدرها وأهميتها وفضلها لنشكر الله عليها ونتقرب بها إلى الله جل وعلا. فإن الله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد. نسأل الله يوفقنا لصيام رمضان أن يتقبله منا وأن يجعل من صامه وقامه إيمانا واحتسابا يرجو رحمة ربه ويخاف عقابه. أيها المسلمون اشكروا الله على نعمه عليكم، فنعمة الإسلام وأوامر الشرعية جاءت لنفوسكم وتزكية قلوبكم وإعداد السليم. إن الله جل ورحمكم فرائض الصلوات الخمس وأركان الإسلام كلها تطهر لقلوبكم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وزكيهم بها وصل عليهم إنا صادقون لهم. اتقوا الله بأنفسكم واعملوا صالحا تلقونه يوم القيامة، واعزموا على الخير ونوع بالخير ومحبة الخير وعدم انقطاع من الخير، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، واصبروا وصابروا على طاعة الله واصبروا عن معاصي الله، وتذكروا رمضان دائما فيما بينكم ذكر رمضان وعما طيب فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن. وإذا كما يروى في الأدر: لو تعلم ما في رمضان لا تمن أن يكون كل سنة رمضان. فيا إخواني مضى رمضان وذهب، نسأل الله أن نجعل من أودعه خيرا وعملا صالحا خالصا لله، وأن يعيده علينا وعليكم في عز الإسلام والمسلمين، وأن يصلح ولاة أمرنا ويدبر أمر الحياة وفي الآخرة. واعلموا رحمكم الله أن أحد الهدي كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأخذ أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقنا ما تحب وترضاه، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على عموم نعمكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يوم الجمعة، هذا اليوم أول يوم شوال، ومعلوم أن يوم الجمعة من أفضل الأيام. يقول به صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل خير الله أعطاه، فتقرب بها هذا الأجر الفضيل. عند ختام هذا اليوم الجو إلى الله وأكمل الاستغفار والذكر، لعل الله يتقبل دعاءكم ويسمع دعاءكم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد.